كان لك الناس الشيخ الذي يسأل أخيكم التسبيح لأنه يسأل يسأل سائل يقول هو جماعة ولا فرادة؟ شو؟ في الحديث قلت استغفروا لأخيكم وسوى التثبيت فإنه الآن يسأل اللهم اغفر لفلان اللهم ثبته بالقول الثابت جماعة ولا فرادة؟ جماعة ولا فرادة؟ كل واحد يدعو بنفسه كل واحد يدعو بنفسه